اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام واصل 40 يوما بلياليها. قال ابن عطية: سمعت أبي يقول: سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعد أبا الفضل الجوهري رحمه الله يعظ الناس في الخلوة بالله والدنو منه في الصلاة ونحوه، وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب، ويقول: أين حال موسى في القرب من الله ووصال 80 من الدهر من قوله حين سار إلى الخضر لفتاه في بعض يوم آتينا غداءنا؟ سورة الكهف الآية 62. قلت: وبهذا استدل علماء الصوفية على الوصال وأن أفضله 40 يوما. وسيأتي الكلام في الوصال في آي الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى، ويأتي في الأعراف زيادة أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة. سورة الأعراف الآية 42 بعد 100. ويأتي لقصة العجل بيان في كيفيته وخواره هناك وفي سورة طه إن شاء الله تعالى. السادسة قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتموه إلها من بعد موسى. وأصل اتخذتم اتخذتم من الأخذ، ووزنه افتعلتم، سهلت الهمزة الثانية لامتناع همزتين فجاء اتخذتم، فاضطربت الياء في التصريف جاءت ألفا في يا تخذ وواوا في موتخذ، فبدلت بحرف جلد ثابت من جنس ما بعدها وهي التاء، وأضغمت ثم اجتلبت ألف الوصل للنطق. وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير كقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا، البقرة الآية 80، فاستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير. قال الشاعر وهو ذو الرمة: استحدث الركب من أشياعهم خبرا، أم راجع القلب من أطرابه طرب. ونحوه في القرآن: اطلع الغيبة، سورة مريم الآية 78، اصطفى البنات، سورة الصافات الآية 53 بعد 100، استكبرت أم كنت، سورة صاد الآية 75. ومذهب أبي علي الفارسي أن اتخذتم من تخذ لا من أخذ. قوله تعالى: وأنتم ظالمون، جملة في موضع الحال، وقد تقدم معنى الظلم والحمد لله. الآية 52، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: ثم عفونا عنكم، العفو عفو الله جل وعز عن خلقه، وقد يكون بعد العقوبة وقبلها، بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة، وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. فالعفو محو الذنب، أي محونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم، مأخوذ من قولك عفت الريح الأطر، أي أذهبته. وعفى الشيء كفر فهو من الأضداد، ومنه قوله تعالى: حتى عفوا، سورة الأعراف الآية 95. الثانية قوله تعالى: من بعد ذلك، أي من بعد عبادتكم العجل. وسمي العجل عجلا لاستعجالهم عبادته والله أعلم. والعجل ولد البقرة، والعجول مثله، والجمع

أما الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله، وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافه. وأما المعنى فقد قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قال أبو إسحاق الزجاج: يكون الفرقان هو الكتاب، أعيد ذكره باسمين تأكيدا، وحكي عن الفراء. ومنه قول الشاعر: وقدمت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. وقال الحطيئة: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فنصق البعد على النأي واللين على الكذب لاختلاف اللفظين تأكيدا. ومنه قول عنترة: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقصر بعد أم الهيثم. قال النحاس: وهذا إنما يجيء في الشعر، وأحسن ما قيل في هذا قول مجاهد: فرقا بين الحق والباطل، أي الذي علمه إياه. وقال ابن زيد: الفرقان انفراق البحر له حتى صار فرقا فعبروا. وقيل: الفرقان الفرج من الكرب، لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط. ومنه قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، سورة الأنفال الآية 29، أي فرجا ومخرجا. وقيل: إنه الحجة والبيان، قاله ابن بحر. وقيل: الواو صلة والمعنى آتينا موسى الكتاب الفرقان، والواو قد تزاد في النعوت كقولهم: فلان حسن وطويل. وأنشد: إلى الملك القرن وابن الهمام، وليت الكتيبة في المزدحم. أراد إلى الملك القرن ابن الهمام ليت الكتيبة. ودليل هذا التأويل قوله عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، سورة الأنعام الآية 54 بعد 100، أي بين الحرام والحلال والكفر والإيمان والوعد والوعيد وغير ذلك. وقيل: الفرقان الفرق بينهم وبين قوم فرعون، أنجى هؤلاء وأغرق أولئك. ونظيره: يوم الفرقان، فقيل يعني به يوم بدر، نصر الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأهلك أبا جهل وأصحابه. قوله تعالى: لعلكم تهتدون، لكي تهتدوا من الضلالة، وقد تقدم. الآية 54: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، القوم الجماعة، الرجال دون النساء. قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، سورة الحجرات الآية 11. ثم قال: ولا نساء من نساء، نفس الصورة ونفس الآية، حجرات الآية 11. وقال زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حسن أم نساء. وقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه، سورة الأعراف الآية 80، أراد الرجال دون النساء. وقد يقع القوم على الرجال والنساء. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، سورة نوح الآية الأولى. وهكذا كل نبي مرسل إلى النساء والرجال جميعا. قوله تعالى: يا قوم، منادى مضاف، وحذفت الياء في يا قومي، خطر يا قومي، لأنه موضع حذف والكسرة تدل عليها وهي بمنزلة التنوين، فحذفت كما تحذف التنوين من المفرد. ويجوز في غير القرآن إثباتها ساكنة فتقول يا قومي، لأنها اسم وهي في موضع خفض، وإن شئت فتحتها، وإن شئت ألحقت معها هاء فقلت يا قوميه، وإن شئت أبدلت منها ألفا لأنها أخف فقلت يا قوما، وإن شئت قلت يا قوم بمعنى يا أيها القوم، وإن جعلتهم نكرة نصبت ونونت يا قوما. وواحد القوم امرؤ على غير اللفظ، وتقول قوم وأقوام وأقاوم جمع الجمع، والمراد هنا بالقوم عبدة العجل، وكانت مخاطبته عليه السلام لهم بأمر من الله تعالى. قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم، استغنى بالجمع القليل عن الكثير، والكثير نفوس، وقد يوضع الجمع الكثير موضع جمع القلة والقليل موضع الكثرة. قال الله تعالى 3 قروء، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس، سورة الزخرف الآية 71. ويقال لكل من فعل فعلا يعود عليه ضرره إنما أسأت إلى نفسك. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ثم قوله تعالى باتخاذكم العجل، قال بعض أرباب المعاني عجل كل إنسان نفسه، فمن أسقطه وخالف مراده فقد برئ من ظلمه. والصحيح أنه هنا عجل على الحقيقة عبدوه كما نطق به التنزيل والحمد لله. قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم، لما قال لهم فتوبوا إلى بارئكم قالوا كيف؟ قال فاقتلوا أنفسكم. قال أرباب الخواطر ذللوها بالطاعات وكفوها عن الشهوات. والصحيح أنه قتل على الحقيقة هنا، والقتل إماتة الحركة، وقتلت الخمر كسرت شدتها بالماء. قال سفيان بن عيينة التوبة نعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم، وكانت توبة بني إسرائيل القتل، وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده. وقال الزهري لما قيل لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم قاموا صفين وقتل بعضهم بعضا حتى قيل لهم كفوا، فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للحي على ما تقدم. وقال بعض المفسرين أرسل الله عليهم ظلاما ففعلوا ذلك، وقيل وقف الذين عبدوا العجل صفا ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم، وقيل قام 70 الذين كانوا مع موسى فقتلوا إذ لم يعبدوا العجل من عبد العجل. ويروى أن يوشع بن نون خرج عليهم وهم محتبون فقال ملعون من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل، فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم، يعني من قتل، وأقبل الرجل يقتل من يليه، ذكره النحاس وغيره. وإنما عوقب الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم على القول الأول، لأنهم لم يغيروا المنكر حين عبدوه، وإنما اعتزلوا، وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. وهذه سنة الله في عباده إذا فشى المنكر ولم يغير عوقب الجميع. روى جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عنهم الله بعقاب. أخرجه ابن ماجه في سننه، وسيأتي الكلام في هذا المعنى إن شاء الله تعالى. فلما استحر فيهم القتل وبلغ 70,000 عفى الله عنهم. قاله ابن عباس وعلي رضي الله عنهما: وإنما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعطوا المجهود في قتل أنفسهم. فما أنعم الله على هذه الأمة نعمة بعد الإسلام هي أفضل من التوبة. وقرأ قتادة: فأقيلوا أنفسكم من الإقالة، أي استقيلوها من العثرة بالقتل. قوله تعالى: بارئكم، البارئ الخالق، وبينهما فرق، وذلك أن البارئ هو المبدع المحدث، والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال. والبرية الخلق، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، غير أنها لا تهمل. وقرأ أبو عمرو: بارئكم بسكون الهمزة، ويشعركم وينصركم ويأمركم. واختلف النحاة في هذا، فمنهم من يسكن الضمة والكسرة في الوصل وذلك في الشعر. وقال أبو العباس المبرد: لا يجوز التسكين مع توالي الحركات في حرف الإعراب في كلام ولا شعر. وقراءة أبي عمرو اللحن. قال النحات وغيره: وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة وأنشدوا: إذا عوججن قلت صاحب قومي بالدو أمثال السفين العوامي. هامش: الدو بفتح الدال وتشديد الواو الصحراء، وأراد بأمثال السفين رواحل محملة تقطع الصحراء قطع السفن البحر. انتهى الهامش. وقال امرؤ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. هامش: المستحقب المتكسب، والواغل الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم دون أن يدعوه. يقول هذا حين قتل أبوه ونذر ألا يشرب الخمر حتى يثأر له، فلما أدرك فأره حلت له بزعمه فلا يأثم بشربها إذ وفى بنذره. انتهى الهامش. وقال آخر: قالت سليمة: اشتر لنا سويقا. وقال الآخر: رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر. ومن أنكر التسكين في حرف الإعراب فحجته أن ذلك لا يجوز من حيث كان علما للإعراب. قال أبو علي: وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي الحركات. وأصل برأ من تبري الشيء من الشيء، وهو انفصاله منه. فالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجود، ومنه برأت من المرض برأ بالفتح، كذا يقول أهل الحجاز. وغيرهم يقول: برئت من المرض برأ بالضم، وبرئت منك ومن الديون والعيوب براءة. ومنه المبارأة للمرأة، وقد بارأ شريكه وامرأته. قوله تعالى: فتاب عليكم، في الكلام حذف تقديره ففعلتم فتاب عليكم، أي فتجاوز عنكم، أي على الباقين منكم، إنه هو التواب الرحيم، تقدم معناه والحمد لله. الآية 55: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. والآية 56 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى وإذ قلتم معطوف يا موسى نداء مفرد لن نؤمن لك أي نصدقك حتى نرى الله جهرة قيل هم 70 الذين اختارهم موسى وذلك أنهم لما أسمعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك لن نؤمن لك. والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم فأرسل الله عليهم نارا من السماء فأحرقهم ثم دعا موسى ربه فأحياهم كما قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم. وستأتي قصة 70 في الأعراف إن شاء الله تعالى. قال ابن فورك يحتمل أن تكون معاقبتهم لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى أرنا الله جهرة وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلام وقد اختلف في جواز رؤية الله تعالى فأكثر المبتدعة على إنكارها في الدنيا والآخرة وأهل السنة والسلف على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة فعلى هذا لم يطلبوا من الرؤية محالا وقد سألها موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام في الرؤية في الأنعام والأعراف إن شاء الله تعالى. الثانية قوله تعالى زهرة مصدر في موضع الحال ومعناه علانية وقيل عيانا قاله ابن عباس. وأصل الجهر الظهور ومنه الجهر بالقراءة إنما هو إظهارها والمجاهرة بالمعاصي المظاهرة بها. ورأيت الأمير جهارا وجهرا أي غير مستتر بشيء. وقرأ ابن عباس جهارة بفتح الهاء وهما لغتان مثل زهرة وزهرة. وفي الجهر وجهان أحدهما أنه صفة لمخاطبتهم لموسى أنهم جهروا به وأعلنوا فيكون في الكلام تقديم وتأخير والتقدير وإذ قلتم جهرة يا موسى. الثاني أنه صفة لما سألوه من رؤية الله تعالى أن يروه جهرة وعيانا فيكون الكلام على نطقه لا تقديم فيه ولا تأخير. وأكد بالجهر فرقا بين رؤية العيان ورؤية المنام. الثالثة قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة قد تقدم في أول السورة معنى الصاعقة وقرأ عمر وعثمان وعلي الصعقة وهي قراءة ابن محيص في جميع القرآن. وأنتم تنظرون جملة في موضع الحال ويقال كيف يموتون وهم ينظرون؟ فالجواب أن العرب تقول دور آل فلان تراءى أي يقابل بعضها بعضا. وقيل المعنى تنظرون أي إلى حالكم وما نزل بكم من الموت وآثار الصاعقة. الرابعة قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم أي أحييناكم. قال قتادة ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ردوا لاستيفاء آجالهم. قال النحاس وهذا احتجاج على من لم يؤمن بالبعث من قريش واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا بهذا. والمعنى لعلكم تشكرون ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل ماتوا موت همود يعتبر به الغير ثم أرسلوا وأصل البعث الإرسال. وقيل بل الأصل هو إفارة الشيء من محله يقال بعثت الناقة أثرتها أي حركتها. قال امرؤ القيس وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عات ونشوان. وقال عنترة وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها. وقال بعضهم ثم بعثناكم من بعد موتكم البقرة 56 علمناكم من بعد جهلكم. قلت والأول أصح لأن الأصل الحقيقة وكان موت عقوبة. ومنه قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم على ما يأتي في سورة البقرة الآية 43 بعد 200. الخامسة قال الماوردي واختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة الأحوال المضطرة إلى المعرفة على قولين، أحدهما بقاء تكليفهم لئلا يخلو عاقل من تعبد، الثاني سقوط تكليفهم معتبرا بالاستدلال دون الاضطرار. قلت والأول أصح فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطا عليهم والنار محيطة بهم وذلك مما اضطرهم إلى الإيمان وبقاء التكليف ثابتا عليهم، ومثلهم قوم يونس ومحال أن يكونوا غير مكلفين والله أعلم. الآية 57 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام أي جعلناه عليكم كالظلة، والغمام جمع غمامة كسحابة وسحاب قاله الأخفش سعيد. قال الفراء ويجوز غمائم وهي السحاب لأنها تغم المساء أي تسترها، وكل مغطى فهو مغموم ومنه المغموم على عقله، وغمع الهلال إذا غطاه الغيم، والغين مثل الغيم، ومنه قوله عليه السلام إنه ليغان على قلبي. قال صاحب العين غين عليه غطى عليه، والغين شجر ملتف. وقال السدي الغمام السحاب الأبيض، وفعل هذا بهم ليقيهم حر الشمس نهارا وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلا. وذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين وقتالهم، وقالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا سورة المائدة الآية 24. فعوقبوا في ذلك الفحص 40 سنة يتيهون في 5 فراسخ أو 6. روي أنهم كانوا يمشون النهار كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس. وإذ كانوا بأجمعهم في التيه قالوا لموسى من لنا بالطعام، فأنزل الله عليهم المن والسلوى. قالوا من لنا من حر الشمس، فظلل عليهم الغمام. قالوا فبما نستصبح، فضرب لهم عمود نور في وسط محلتهم، وذكر مكي عمودا من نور. قالوا من لنا بالماء، فأمر موسى بضرب الحجر. قالوا من لنا باللباس، فأعطوا ألا يبلى لهم ثوب ولا يخلق ولا يدرن وأن تنمو صغارها حسب نمو الصبيان والله أعلم. الثانية قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى، اختلف في المن ما هو وتعيينه على أقوال، فقيل الترنجبين بتشديد الراء وتسكين النون، ذكره النحاس. ويقال الترنجبين بالطاء على هذا أكثر المفسرين، وقيل صمغة حلوة، وقيل عسل، وقيل شراب حلو، وقيل خبز الرقاق عن وهب بن منبه، وقيل المن مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وماءها شفاء للعين. في رواية: المن الذي أنزل الله على موسى، رواه مسلم. قال علماؤنا: وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزل الله على بني إسرائيل، أي مما خلقه الله لهم في الآية. قال أبو عبيد: إنما شبهها بالمن لأنه لا مؤونة فيها ببضر ولا سقي ولا علاج، فهي منه، أي من جنس من بني إسرائيل، في أنه كان دون تكليف. روي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كالثلج، فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه، فإن ادخر منه شيئا فسد عليه، إلا في يوم الجمعة، فإنهم كانوا يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم، لأن يوم السبت يوم عبادة، وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء. الثالثة: لما نص عليه السلام على أن ماء الكمأة شفاء للعين، قال بعض أهل العلم بالطب: أما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فتستعمل بنفسها مفردة، وذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى استعمالها بحثا في جميع مرض العين، وهذا كما استعمل أبو وجزة العسل في جميع الأمراض كلها، حتى الكحل، على ما ياتي بيانه في سورة النحل إن شاء الله تعالى. وقال أهل اللغة: الكمأة واحد، وكمآن اثنان، وأكمؤ ثلاثة، فإذا زادوا قالوا كمأة بالتاء على عكس شجرة وشجر. والمن اسم جنس لا واحد له من لفظه، مثل الخير والشر، قاله الأخفش. الرابعة: قوله تعالى: والسلوى. اختلف في السلوى فقيل هو السمانة بعينه، قاله الضحاك. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلط خالد بن زهير الهذلي فقال: وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. ظن السلوى العسل. قلت: ما ادعاه من الإجماع لا يصح. وقد قال المؤرج بن عمر السدوسي المكنى أبا فيد أحد علماء اللغة والتفسير إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي، وذكر أنه كذلك بلغة سنانة، سمي به لأنه يسلى به، ومنه عين السلوان، وهي عين نضاخة يتبرك بها ويستشفى منها ببيت المقدس. وأنشد: لو أشرب السلوان ما سليت، ما بي غنى عنك وإن غنيت. وقال الجوهري: والسلوى العسل. وذكر بيت الهذلي: ألذ من السلوى إذا ما نشورها، ولم يذكر غلطا. والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه العاشق سلا. قال الشاعر: شربت على سلوانة ماء مذنة، فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشربه الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه المفرح، يقال سليت وسلوت لغتان، وهو في سلوة من العيش أي في رغد. عن أبي زيد. الخامسة، واختلف في السلوى هل هو جمع أم مفرد، فقال الأخفش جمع لا واحد له من لفظه، مثل الخير والشر، وهو يشبه أن يكون واحده سلوى مثل جماعته، كما قالوا دفلا للواحد والجماعة، وسمانا وشكاعا في الواحد والجميع. هامش، الدفلة كذكرى شجر مر أخضر حسن المنظر، يكون في الأودية. الشكاعة كحبارة وقد تفتح من دق النبات، وهي دقيقة العيدان صغيرة خضراء، والناس يتداوون بها. انتهى الهامش. وقال الخليل واحده سلواه، وأنشد وإني لتعروني لذكرك هزة، كما انتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى. السادسة، السلوى عطف على المن ولم يظهر فيه الإعراب لأنه مقصور، ووجب هذا في المقصور كله لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف. قال الخليل والألف حرف هوائي لا مستقر له، فأشبه الحركة فاستحالت حركته. وقال الفراء لو حركت الألف صارت همزة. السابعة، قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا فيه حذف تقديره وقلنا كلوا، فحذف اختصارا لدلالة الظاهر عليه. والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ. الثامنة، قوله تعالى وما ظلمونا، يقدر قبله فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لمقابلتهم النعم بالمعاصي. الآية الثامنة والخمسون، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فيه تسع مسائل. الأولى، قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، حذفت الألف من قلنا لسكونها وسكون الدال بعدها، والألف التي يبتدأ بها قبل الدال ألف وصل لأنه من يدخل. الثانية، قوله تعالى هذه القرية أي المدينة سميت بذلك لأنها تقرت أي اجتمعت، ومنه قريت الماء في الحوض أي جمعته، واسم ذلك الماء قرى بكسر القاف مقصور، وكذلك ما قري به الضيف. قاله الجوهري والمقراح للحوض، والقري لمسيل الماء، والقرى بالألف الطويلة للظهر، ومنه قوله لاحق بطن بقراء سمين. والمقاري الجثان الكبار، قال عظام المقاري ضيفهم لا يفزع، وواحد المقاري مقراه، وكله بمعنى الجمع غير مهموز. والقرية بكسر القاف لغة اليمن. واختلف في تعيينها، فقال الجمهور هي بيت المقدس، وقيل أريحاء من بيت المقدس. قال عمر بن شبه كانت قاعدة ومسكن ملوك. بن كيسان الشام، الضحاك الرملة والأردن وفلسطين وتدمر. وهذه نعمة أخرى، وهي أنه أباح لهم دخول البلدة وأزال عنهم التيه. الثالثة، قوله تعالى فكلوا إباحة، ورغدا كثيرا واسعا، وهو نعت لمصدر محذوف أي أكلا رغدا، ويجوز أن يكون في موضع الحال على ما تقدم. وكانت أرضا مباركة عظيمة الغلة، فلذلك قال رغدا. الرابعة قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا. الباب يجمع أبواب، وقد قالوا أبوبة للازدواج. قال الشاعر هتاك أخبية واللاج أبوبة، يخلط بالبر منه الجد واللينا، ولو أفرده لم يجوز. ومثله قوله عليه السلام مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما، وتبوبت بوابا اتخذته، وأبواب مبوبة كما قالوا أصناف مصنفة. وهذا شيء من بابتك أي يصلح لك. وقد تقدم معنى السجود فلا معنى لإعادته والحمد لله. والباب الذي أمروا بدخوله هو باب في بيت المقدس يعرف اليوم بباب حطة عن مجاهد وغيره، وقيل باب القبة التي كان يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل. وسجدا قال ابن عباس منحنين ركوعا، وقيل متواضعين خضوعا لا على هيئة متعينة. الخامسة قوله تعالى وقولوا عطف على ادخلوا، حطة بالرفع، قراءة الجمهور على إدمار مبتدأ، أي مسألتنا حطة أو يكون حكاية. قال الأخفش وقرئت حطة بالنصب على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة. قال النحاس الحديث عن ابن عباس أنه قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، وفي حديث آخر عنه قيل لهم قولوا مغفرة، تفسير للنصب أي قولوا شيئا يحط ذنوبكم، كما يقال قل خيرا. والأئمة من القراء على الرفع وهو أولى في اللغة لما حكي عن العرب في معنى بدل. قال أحمد بن يحيى يقال بدلته أي غيرته ولم أزل عينه، وأبدلته أزلت عينه وشخصه كما قال عزل الأمير للأمير المبدل. وقال الله عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، سورة يونس الآية 15. وحديث ابن مسعود قالوا حطة تفسير على الرفع، هذا كله قول النحاس. وقال الحسن وعكرمة حطة بمعنى حط ذنوبنا، أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله ليحط بها ذنوبهم. وقال ابن جبير معناه الاستغفار، أبان بن تغلب التوبة. قال الشاعر فاز بالحطة التي جعل الله بها ذنب عبده مغفورا، بيت مدور. وقال ابن فارس في المجمل حطة كلمة أمر بها بنو إسرائيل، لو قالوها لحطت أوزارهم. وقاله الجوهري أيضا في الصحاح. قلت يحتمل أن يكونوا تعبدوا بهذا اللفظ بعينه وهو الظاهر من الحديث. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، وأخرجه البخاري. وقال فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة، في غير الصحيحين حنطة في شعر. وقيل قالوا هطا سماهانا، وهي لفظة عبرانية تفسيرها حنطة حمراء، حكاه ابن قتيبة وحكاه الهروي عن السدي ومجاهد، وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به فعصوا وتمردوا واستهزأوا فعاقبهم الله بالرجز وهو العذاب. وقال ابن زيد كان طاعونا أهلك منهم 70,000. وروي أن الباب جعل قصيرا ليدخلوه ركعا، فدخلوه متوركين على أستاههم والله أعلم. السادسة، استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها لذن الله تعالى من بدل ما أمره بقوله، وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فحكي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى، لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله، وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جمع كثير من العلماء، منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وقال مجاهد انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وكان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التاء والياء ونحو هذا. وعلى هذا جماعة من أئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره، حتى إنهم يسمعون ملحونا ويعلمون ذلك ولا يغيرونه. وروى أبو مجلز عن قيس بن عباد قال قال عمر بن الخطاب من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سليم. وروي نحوه عن عبد الله بن عمر وزيد بن أرقم. وكذا الخلاف في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان، فإن منهم من يعتد بالمعنى ولا يعتد باللفظ، ومنهم من يشدد في ذلك ولا يفارق اللفظ، وذلك هو الأحوط في الدين والأتقى والأولى، ولكن أكثر العلماء على خلافه، والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة، وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها. وروي عن وافلة بن الأسقع أنه قال ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلناه إليكم، حسبكم المعنى. وقال قتادة عن زرار بن أوفى لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وكان النخعي والحسن والشعبي رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني، وقال الحسن إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال سفيان الثوري رحمه الله إذا قلت لكم أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. وقال وكيع رحمه الله إن لم يكن المعنى واسع فقد هلك الناس. واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم، وذلك هو النقل بالمعنى. وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف، فقص قصصا ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فلأن يجوز بالعربية أولى. احتج بهذا المعنى الحسن والشافعي وهو الصحيح في الباب. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها، وذكر الحديث، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أن يقول عند مضجعه في دعاء علمه: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال الرجل: ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونبيك الذي أرسلت. قالوا: أفلا ترى أنه لم يصوغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: فأداها كما سمعها؟ قيل لهم: أما قوله فأداها كما سمعها فالمراد حكمها لا لفظها، لأن اللفظ غير معتد به، ويدلك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وإن أمكن أن يكون جميع الألفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، لكن الأغلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة، وذلك أدل على الجواز. وأما رده عليه السلام الرجل من قوله ورسولك إلى قوله ونبيك، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أمدح، ولكل نعت من هذين النعتين موضع. ألا ترى أن اسم الرسول يقع على الكافة، واسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحقه إلا الأنبياء عليهم السلام، وإنما فضل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوة والرسالة. فلما قال ونبيك جاء بالنعت الأمدح، ثم قيده بالرسالة بقوله الذي أرسل. أيضا فإن نقله من قوله ورسولك إلى قوله ونبيك لا يجمع بين النبوة والرسالة، ومستقبح في الكلام أن تقول: هذا رسول فلان الذي أرسله، وهذا قتيل زيد الذي قتله، لأنك تجتزئ بقولك رسول فلان وقتيل فلان على إعادة المرسل والقاتل، إذا كنت لا تفيد به إلا المعنى الأول. وإنما يحسن أن تقول: هذا رسول عبد الله الذي أرسله إلى عمرو، وهذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس أو في وقعة كذا، والله ولي التوفيق. فإن قيل إذا جاز للراوي الأول تغيير ألفاظ الرسول عليه السلام، جاز للثاني تغيير ألفاظ الأول، ويؤدي ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق وخفائها. قيل له: الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرنا، فإن عدمت لم يجوز. قال ابن العربي: الخلاف في هذه المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلية الذوقية، وأما من بعدهم فلا نشك في أن ذلك لا يجوز، إذ الطباع قد تغيرت والفهوم قد تباينت والعوائد قد اختلفت، وهذا هو الحق والله أعلم. قال بعض علمائنا: لقد تعاجم ابن العربي رحمه الله، فإن الجواز إذا كان مشروطا بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم، ولهذا لم يفصل أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم، لو قال المطابقة في زمانه أبعد كان أقرب، والله أعلم. السابعة قوله تعالى: نغفر لكم خطاياكم، قراءة نافع بالياء مع ضمها، وابن عامر بالتاء مع ضمها، وهي قراءة مجاهد، وقرأها الباقون بالنون مع نصبها، وهي أبينها، لأن قبلها وإذ قلنا ادخلوا، فجرى نغفر على الإخبار عن الله تعالى، والتقدير قلنا ادخلوا الباب سجدا نغفر، ولأن بعده وسنزيد بالنون وخطاياكم اتباعا للسواد وإنه على بابه. ووجه من قرأ بالتاء أنه أنث لتأنيث لفظ الخطايا لأنها جمع خطيئة على التكسير. ووجه القراءة بالياء أنه ذكر لما حال بين المؤنث وبين فعله على ما تقدم في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. وحسن الياء والتاء وإن كان قبله إخبار عن الله تعالى في قوله إذ قلنا، لأنه قد علم أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا الله تعالى، فاستغنى عن النون ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة. الثامنة، واختلف في أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة، فقال الخليل الأصل في خطايا أن يقول خطاياي خ ط ألف ياء ياء همزة، ثم قلب ثقيل خطائي خ ط ألف همزة على الياء ياء بهمزة بعدها ياء، ثم تبدل من الياء ألفا بدلا لازما فتقول خطا أم خ ط ألف همزة ألف ديال التنوين. فلما اجتمعت ألفان بينهما همزة والهمزة من جنس الألف صرت كأنك جمعت بين ثلاث ألفات، فأبدلت من الهمزة ياء فقلت خطايا خطأ ألف ياء ألف. وأما سيبويه فمذهبه أن الأصل مثل الأول خطاياي خ ط ألف ياء وهمزة، ثم وجب بهذه أن تهمز الياء كما همزتها في مدائن فتقول خطائي خ ط همزة على الياء ياء همزة، ولا تجتمع همزتان في كلمة، فأبدلت من الثانية ياء فقلت خطائي خ ط همزة على الياء وياء، ثم عملت كما عملت في الأول. وقال الفراء خطايا خ ط ألف ياء ألف جمع خطية خ ط ياء تاء مربوطة بلا همز كما تقول هدية وهدايا. قال الفراء ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت خطاء خ ط ألف همزة ألف. وقال الكسائي لو جمعتها مهموزة أدغمت الهمزة في الهمزة كما قلت دواب. التاسعة، قوله تعالى وسنزيد المحسنين أي في إحسان من لم يعبد العجل، ويقال يغفر خطايا من رفع المن والسلوى للغد، وسنزيد في إحسان من لم يرفع للغد، ويقال يغفر خطايا من هو عاص، وسيزيد في إحسان من هو محسن أي نزيدهم إحسانا على الإحسان المتقدم عندهم، وهو اسم فاعل من أحسن. والمحسن من صحح عقد توحيده وأحسن سياسة نفسه وأقبل على أداء فرائده وكفى المسلمين شره. وفي حديث جبريل عليه السلام ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق، وذكر الحديث خرجه مسلم. الآية 59، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا، الذين في موضع رفع أي فبدل الظالمون منهم قولا غير الذي قيل لهم، وذلك أنه قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة على ما تقدم، فزادوا حرفا في الكلام فلقوا من البلاء ما لقوا، تعريفا أن الزيادة في الدين والابتداع في الشريعة عظيمة الخطر شديدة الضرر. هذا في تغيير كلمة هي عبارة عن التوبة أوجبت كل ذلك من العذاب، فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود؟ هذا والقول أنقص من العمل، فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟ الثانية قوله تعالى فبدل، تقدم معنى بدل وأبدل وقرئ عسى ربنا أن يبدلنا على الوجهين. قال الجوهري وأبدلت الشيء بغيره وبدله الله من الخوف أمنا. وتبديل الشيء أيضا تغييره وإن لم يأتي ببدل، واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه، والمبادلة التبادل، والأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه بآخر. قال ابن دريد الواحد بديل والبديل البدل، وبدل الشيء غيره، يقال بدل وبدل لغتان مثل شبه وشبه ومثل ومثل ومكل ونكل. قال أبو عبيد لم يسمع في فعل وفعل غير هذه الأربعة الأحرف، والبدل وجع يكون في اليدين والرجلين، وقد بدل بالكسر يبدل بدلا. الثالثة قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا، كرر لفظ ظلموا ولم يضمره تعظيما للأمر، والتكرير يكون على ضربين، أحدهما استعماله بعد تمام الكلام كما في هذه الآية وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم قال بعد فويل لهم مما كتبت أيديهم، ولم يقل مما كتبوا، وكرر الويل تغليظا لفعلهم. ومنه قول الخنساء تعرقني الدهر نهسا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا. هامش في بعض الأصول نهشا بالسين المعجمة، والنهش أن يتناول المرء الشيء بفمه ليعضه فيؤثر فيه ولا يجرحه، والنهس القبض على اللحم ونتره أي جذبه، انتهى الهامش. أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها. والضرب الثاني مجيء تكرير الظاهر في موضع المضمر قبل أن يتم الكلام، كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، الآيتان الأولى والثانية، والقارعة ما القارعة، الآية الأولى والثانية. كان القياس لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم الحاقة ما هي والقارعة ما هي، ومثله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. كرر أصحاب الميمنة تفخيما لما ينيلهم من الثواب، وكرر لفظ أصحاب المشأمة لما ينالهم من أليم العذاب. ومن هذا الضرب قول الشاعر ليت الغراب غداة ينعب دائبا، كان الغراب مقطع الأوداج. وقد جمع عدي بن زيد المعنيين فقال لا أرى الموت يسبق الموت شيئا، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. فكرر لفظ الموت ثلاثا وهو من الضرب الأول. ومنه قول آخر ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فكرر ذكر محبوبته ثلاثا تفخيما لها. الرابعة قوله تعالى رجزا، قراءة الجماعة رجزا بكسر الراء، وابن محيص بضم الراء، والرجز العذاب بالزاي، وبالسين النسل والقذر، ومنه قوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي نتنا إلى نتنهم، قاله الكسائي. وقال الفراء الرجل هو الرجس، قال أبو عبيد كما يقال الصدغ والزدغ، وكذا رجس ورجز بمعنى. قال الفراء وذكر بعضهم أن الرجز بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه، وقرئ بذلك في قوله تعالى والرجز فهجر، والرجز بفتح الراء والجيم نوع من الشعر، وأنكر الخليل أن يكون شعرا، وهو مشتق من الرجز، وهو داء يصيب الإبل في أعجازها فإذا صارت ارتعشت أفخاذها، بما كانوا يفسقون أي بفسقهم، والفسق الخروج، وقد تقدم. وقرأ ابن وثاب والنخعي يفسقون بكسر السين.